عن جابر رضي الله عنه قال أنه عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام تبعه من مكة يقول إن الله ورسوله حرم عليك حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يجلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويسطح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه خرجوا البخاري. أحسنتم جميعا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث كالأحاديث التي سبقت في هذا الكتاب المجموع المبارك الأربعين النووية وتتمتها للحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالى. الحديث فيه بيان لبعض الأصول المهمة التي ينبغي علمها ومعرفة أحكامها لما فيها من فوائد عظيمة ومسائل يحتاج إليها المسلمون في حياتهم وأمة الإسلام أيضا في مجتمعاتهم. لو طلبت منك أن تضع عنوانا للحديث ماذا ستقول؟ ما العنوان المناسب لهذا الحديث؟ ها؟ إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. طيب محاولة أخرى. ها؟ الحرام حرام ولو كان جميلا. طيب جميل ماشي. محاولة ثالثة. طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ها؟ حكم بيع شحوم الميتة. الحديث ليس خاصا فيه، ذكره مع مجموعة أشياء. ها؟ جئت بالحديث كله. ها عبد الرحمن، ها كنت ستقوله تحريم الحيل. جيد. ها طيب، من راوي الحديث؟ جابر. ومتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ عام الفتح. متى؟ في مكة. طيب، وهو في مكة صلى الله عليه وسلم عام الفتح كم شهرا جلس؟ ما في ولا شهر، مكث دون الشهر. نعم، جاء لفتح مكة ولم يدرك عليه الصلاة والسلام الحج ذلك العام ورجع، وجاء في رمضان في 18 من رمضان ولم يمكث طويلا ورجع. طيب، إذن هذا الحديث وقع في السنة الثامنة من الهجرة لأن سنة فتح مكة، إذن هو من الأحاديث الأواخر في الإسلام. وهذا مهم، الفقهاء في مسائل البيوع والحلال والحرام وحتى في العبادات يهمهم معرفة زمن الأحاديث التي ربما تتعارض مع غيرها فيجعلون المتأخر أهم لأنه قد يكون ناسخا، فهذا شيء مهم. إذن هو حديث متأخر عام فتح مكة، والذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث ليس جديدا، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وهذه الأشياء موجودة في مجموعة آيات من القرآن، بالذات الميتة والخنزير يأتيان كثيرا معا في القرآن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس. فيأتي كثيرا ذكر الميتة مع الخنزير بأنهما من الحرام الذي جاء في القرآن، هذا كثير في القرآن، حتى سورة الأنعام وهي من السور المكية مذكور فيها هذا. طيب، وأما الخنزير فهو عفوا، وأما الخنزير كذلك نعم، والأصنام فهو أيضا مما تكرر كثيرا. السؤال، ما الجديد في الحديث؟ الآن عندنا ميتة وخمر وخنزير وأصنام. الميتة والخنزير جاء معا كثيرا في القرآن، والأصنام والخمر أيضا جاء محرما كثيرا في آيات وأحاديث. ما الجديد في هذا الحديث؟ يعني شحوم الميتة هي المسألة الكبيرة في الإسلام التي من أجلها جاء الحافظ ابن رجب بهذا الحديث مع الأحاديث الجوامع التي نستفيد منها أحكاما مهمة من أجل شحوم الميتة. طيب صحيح، هنا فائدة مهمة، هي قاعدة كبيرة في الإسلام، أو يمكن أن تقول قاعدة ولها مجموعة فروع. أولا، التحريم إذا جاء لشيء جاء أيضا لسد الأبواب التي تصل إلى هذا الشيء. فلهذا إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وثمنه من أين يأتي؟ من البيع. فإذا حرم أكله أو شربه حرم، لا يقول إنسان أنا أبيع الخمر ولا أشربها، وأبيع الميتة لمن يستعملها، وأبيع الأصنام لأنهم يطلبونها، لكن أنا لا أفعل الحرام. فإذا حرم الشيء حرم الطريق الذي يوصل إليه. ويمكن أن تقول أيضا من القواعد، إذا كان هذا حرام والطريق الموصل إليه حرام، فلا داعي إلى الحيلة والالتفاف لتأتي من الوراء. الحرام حرام، الباب الأمامي مغلق والباب الخلفي أيضا مغلق. لا يحتال العبد على ربه. الحيلة تنفع مع الناس في الحياة، لكن مع الله في العبادة هذا بشع وقبيح. إذا قال الله لنا هذا حرام نغلق الأبواب. هذا هو أيضا صلب الحديث، فتعالوا نمر عليه من أوله. يقول إن الله ورسوله حرما، حرما أو حرم، حرم بصيغة المفرد، من هو الفاعل؟ من؟ الله. طيب وما فائدة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول إن الله ورسوله حرم، لغة تقول حرم أو حرما، حرم. وهو كذلك في بعض رواية الحديث، والأكثر بالإفراد. قال العلماء هذا من الأدب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا يجعل اسمه عليه الصلاة والسلام مع ربه جل وعلا. ولهذا غضب على خطيب القوم لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال له بئس خطيب القوم أنت. لما قالوا من يعصيهما، والجملة صحيحة، وهنا كلام للعلماء لماذا ذمه. منهم من قال لأنه أخطأ في الوقف، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما وسكت، كأن الحكم لمن يطيع ومن يعصي الرشد. لكن الكثير يقولون بل الذم هنا من أجل هذا الضمير ومن يعصيهما. وهنا من الأدب كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ذكر اسمه دون مرتبة في ذكر اسم الله جل وعلا. إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فذكر الأربعة الأشياء: الخمر، وقد عرفت ما فيها من القرآن، ومر تحريم الخمر في الإسلام بكم مرحلة؟ ثلاث مراحل. الأولى الإباحة في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ما جاء التحريم. لكن الآية أيضا فيها أن المعنى أن غير جيد، إثمها أكبر، لكن ما جاء التحريم. المرحلة الثانية تحريمها وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم، وفي الصحيح أن منادي النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي عند أبواب المسجد لا يقربن المسجد سكران، كان حلال يشربونها لكن وقت الصلاة لا يأتون إليها وهم في حال السكر. المرحلة الثالثة التحريم النهائي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذا مقطوع التحريم، الخمر حرام في القرآن، سيأتينا الحديث الثاني حديث أبي موسى متصل بهذا. هذا حرام تحريما أبديا ولم يختلف في تحريمه، وفي القرآن وفي السنة آيات وأحاديث كثيرة، بل حرم الله عز وجل ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة، حاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، كل طريق يوصل إلى الخمر صاحبه تحصل له اللعنة حتى لو لم يكن هو الشارب، لما في الخمر من إثم عظيم كبير. تعرف أكبر مشكلة في الخمر ما هي؟ ذهاب العقل. طيب وما المشكلة في ذهاب العقل؟ صح، يفسد. ولهذا قالوا الخمر أم الخبائث، هذا صحيح، لكن بعض العلماء يشير إلى معنى أعظم من هذا. صحيح إذا ذهب العقل وقع كل شيء من الحرام ولا يبالي ولا يعرف، لكن قالوا الأسوأ من هذا أنه إذا غاب العقل لا يعرف العبد ربه. قال هذا أكبر مصيبة، أنه حال السكر لا يعرف من هو الله. قالوا هذا أعظم من وقوعه في الحرام. قالوا الله لما خلق العبد لعبادته ومعرفته يستعمل شيئا يغيب به عقله فلا يعرف ربه، هذا أم المصائب. إذا وصل إلى ساعة ولحظة ووقت في عمره لا يعرف الله، هذا أسوأ ما يكون، هذا أم الخبائث، ولن نقف طويلا عند هذا. وأما الميتة فالمقصود به كل حيوان مأكول اللحم مات حتف أنفه، مات من غير زكاة أو ذبح، مات بمرض، صدمته سيارة، سقط من أعلى، انتهى عمره، مات بمرض. فلما لم يذك الزكاة الشرعية ولم يكن حال أكله قد أزهقت روحه بطريقة صحيحة فهو ميتة. نقول المأكول لحمه، لأن غير المأكول لحمه سواء ذبح لم يذبح وحرام على كل حال. فالشاة مثلا والبقرة والغنى والبعير والدجاجة والطير والأرنب وكل حيوان يؤكل لحمه إذا مات حتف أنفه فهو ميتة. وفي القرآن حرمت عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة إلا أن يكون ميتة، وهذا كثير جدا في القرآن، والسنة أكدت هذا المعنى. والطب اليوم أثبت أن الميتة من أسوأ ما يمكن أن يكون فيه من الأذى والأمراض للإنسان إذا أكلها، لأنها تموت فينقطع الهواء والأكسجين فلا يصل إلى الخلايا في الدم فيتعفن اللحم، ثم هنا مشاكل طبية كثيرة. نحن لم نقول هو حرام ونستجيب لأن الطب اليوم يقول كذا، بل نقول سمعنا وأطعنا لما ذكره القرآن وذكرته السنة. السؤال ما الحرام في الميتة؟ ما الحرام في الميتة؟ لحمها، جلدها، شعرها، قرونها. لن تكلم على مأكول اللحم الميتة، شاة ميتة وبقرة ميتة ودجاجة ميتة، ما الحرام فيها؟ طيب عد معي إلى الآيات. حرمت عليكم الميتة إلا أن يكون ميتة، إنما حرم عليكم الميتة، هل ذكر ما هو الحرام فيها؟ طيب فكيف ستقول؟ أي حديث؟ ده كيف نفهم الآية لما نقول طب حرمت عليكم الميتة، حرم إيش؟ النظر إليها أو أكلها؟ فلماذا حملنا المعنى على الأكل؟ صحيح، لأن المنفعة الأكبر منها في الحيوانات هو أكل لحمها. طيب قال الفقهاء وغير اللحم فيه خلاف بينهم، اتفقوا على أن لحمها حرام واختلفوا فيما عداه، ومما اختلفوا فيه جلودها. طيب هذه شاة عندي ماتت، لن أكل لحمها، لكن يجوز أن أقطع جلدها فأنتفع به؟ فيه خلاف كبير بين الفقهاء، فمنهم من يقول إذا غسل الجلد ودبغ وتطهر فهو طاهر، ومنهم من يقول جلد الميتة نجس ولا يطهره شيء، وهذا خلاف كبير بين الفقهاء سلفا وخلفا. والسبب أنها ميتة، ومن فصل عنها مثل الشعر، لن أقطع الجلد، سأتي بمكينة وأقص الشعر وأنتفع به في الصوف والصناعات، يجوز؟ القرن، قرن الحيوان هو عظم وليس فيه دم، فإذا جئت بمنشار وقطعته هل أنتفع به؟ الخلاف في هذا أقل من الخلاف في الجلد، فكثير من الفقهاء يجيزه لأنه ينفصل عنه ولا يتأثر بالنجاسة الموجودة فيه. طب نعود إلى الحديث. الميتة من المحرمات في الإسلام، وسبب تحريمها أيضا ما فيها من النجاسة، وأن ليست من الطيبات التي أباح الله. حرم الخمر والميتة، الخمر وذكرنا معناها، والميتة وعرفنا، والخنزير الحيوان الخبيث النجس الذي لا يستطاب لحمه ولا شكله ولا، وما أدري ماذا يعجب الناس القوم فيه، فحرام. وهو أيضا من النجاسات التي حرمها الإسلام. وتحريم لحم الخنزير كثير جدا في القرآن، ولا يجوز الاستهانة بأكل القليل منه أو باستخراج شيء من الدهون أو شيء مما يتعلق بلحمه أو بعض المشتقات منه ليدخل في بعض الصناعات، فكل ذلك نجس خبيث حرام. الأمر الرابع الأصنام، والمقصود به كل ما عبد من دون الله من وثن على شكل مجسم. لاحظ، حتى لو قال أنا مسلم لا أعبد الصنم، لكن في بلدي أقوام يشترونها فأنا أبيعها. ولو قال قائل قد لا يعبدها القوم عندنا لكن يستخدمونها من التراث والزينة ومن الأشياء المعتادة، كل هذا يا قوم حرام. تجسيد المجسمات ذوات الأرواح حرام، وإذا كانت أصناما تشير إلى معنى ورمز لمعبود فهو حرام. لو كنت في بلد أهله ليسوا بمسلمين وهم وثنيون يعبدون الأصنام، ووجدتها صنعة يمكن أن أكتسب منها مالا وأنا مسلم، لا يحل لك عبد الله أن تبيع الصنم. قال العلماء ويلحق بالصنم ما كان في معناه مما يكون سببا في الكفر بالله، مثل كتب الكفر والشرك، الكتب التي يكفر فيها بالله وتدرس فيها عقائد الكفر والزندقة والإلحاد. قال قائل أنا تاجر مكتبات، أنا صاحب مطبعة تجارية، أنا لا علاقة لي، يطبع كتاب سحر، كتاب كفر، كتاب توحيد، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، تفسير قرآن، أنا أطبع وأبيع، أنا تاجر، هذا يدفع فاتورة وأعطيه ولا لا علاقة لي بماذا يطبع. هذا غير صحيح، الإسلام لا يبيح لك التعامل في هذا. فالأصنام يلحق بها كل ما كان من أبواب الكفر بالله، ولهذا قال العلماء كتب السحر وكتب الكفر والزندقة والأمور التي تقود إلى الكفر بالله الحكم فيها سواء. هذه الأمور الأربعة معلومة التحريم من غير هذا الحديث، وليس لأجلها جاء الإمام ابن رجب بهذا الحديث من الجوامع للكلم، لأن المحرمات كثيرة في الإسلام. لما قال حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ هذا السؤال عن الشحوم. إذن هم ماذا فهموا في الأول؟ اللحوم. فإذا كل ما مر بهم من الآيات والأحاديث لما كان تحريم الميتة فهموها على أنها اللحوم، فقالوا هنا في السؤال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، وذكروا أسبابا تجعلهم يستفيدون منها ويحتاجون إلى جواب. هل يجوز لنا يا رسول الله؟ أنا سأقطعها وقد ماتت، أما اللحم فلن آكله ولن أبيعه، لكني سأخذ الشحم ولن أستخدمه في طعام، فإنه يطلى بها السفن، من يصنع السفن من الخشب يحتاجون إلى طلاء ليسد الفراغات بين الخشب فلا يدخل الماء إلى السفينة. اليوم تطورت الصناعات، لكن سابقا كانوا يستخدمون أي مادة بين الخشب في السفينة تسد الفراغات والفتحات، فإذا جاء بالسفينة بعدما يتم صنعها ويوضع في الماء لا يدخل فيها الماء، الخشب يتشرب الماء، كيف تجعل على الخشب شيئا يجعله لا يشرب الماء إذا جاءه؟ فيدهنونه بأشياء منها الشحوم، قالوا يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. الجلود أيضا إذا جئت تستعمل الجلد، جلد بقرة وجلد بعير وجلد شاة، الجلود إذا دبغت فإنها تستخدم في أشياء كثيرة، يمكن أن تكون قربة للماء، ويمكن أن تكون لللبن، ويمكن أن تكون للسمن وللعسل. طيب الماء والعسل والزيت واللبن هل هو سواء في درجة الكثافة؟ الماء خفيف والزيت خفيف والعسل ثقيل واللبن ثقيل. طيب هذا جلد، والجلد كجلد الإنسان فيه فتحات مسام، كيف تستطيع أنك إذا استخدمته لحفظ السوائل لا يتسرب منه؟ أيضا يطلى بشيء من داخله من أجل سد الفراغات والمسام، يدهن بها الجلود، أو يستخدم أيضا في دهن الجلود إذا كانت ستستخدم لباسا أو حذاء فإنها تستخدم من أجل صنعها بشكل يساعد على استعمالها. الفائدة الثالثة قالوا ويستصبح بها الناس، إيش معناه؟ نعم، يشعلون بها المصابيح. المصباح الذي هو عبارة عن الفانوس هو عبارة عن خيط فتيل يدخل في الزيت فيشعل الخيط هذا حتى يضيء المصباح، يحتاج إلى زيت. طيب هذه فائدة، هذا ميت وسأرميه، أخذ شحمه وأحرقه بالنار فيكون زيتا وأستخدمه في إضاءة المصابيح، في النهاية أنا لن أكله ولن أشرب فيه ولن سيكون إشعال نار يضيء الطريق. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا، هو حرام، هو حرام. الضمير يعود إلى هذه المنافع التي ذكروا أم إلى شحوم الميتة؟ ما الفرق؟ لأن يمكن هذه أعمال بشحم آخر. لا عفوا، هو قال لهم حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ماشي؟ قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه كذا وكذا وكذا وكذا. قال لا، هو حرام. طيب للفقهاء يا إخوة في هذا جوابان. الجواب الأول قال لا هو حرام، يعني هذه المنافع باستخدام الشحوم، فأغلق الباب. ومنهم من قال لا هو حرام تأكيد على الميتة وليس على الشحوم، فنهاهم عن ذلك وأكد على تحريم على تحريم الميتة إطلاقا. قد تقول النتيجة واحدة، لا ليست واحدة. لو قال هو حرام وقصد الميتة من الأصل فيبقى الكلام في الشحوم ليس على التحريم بل على المنع الذي يمكن أن يفسر بطريقة أخرى. وإذا قلت التحريم على المنافع، لا هو حرام يعني استعمال الشحوم في الدهن والطلاء والاستصباح حرام. هنا هذه واحدة من الفوائد التي جاء بها الحافظ ابن رجب بهذا الحديث من أجلها، وهو ما ذكرتموه قبل قليل، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، الحديث عند أبي داود، وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه قاعدة. فلما حرم الميتة لم يجز بيعها لغرض آخر ولو كان غير اللحم. لما حرم الخمر، مع أنه ربما قلت الخمر ألا يجوز في الإسلام شرب الخمر لدفع الغصة إذا أراد أن يموت وليس عنده إلا خمر، ألا يجوز للضرورة شرب الخمر، ألا يجوز للضرورة أكل الميتة إذا خشي الموت؟ ها؟ إذن أليست هناك حالة ضرورة ولو بنسبة ضئيلة جدا يجوز فيها استعمال هذا الحرام؟ طب لماذا لا أرتفع أرفع في البيت عندي شيء قليل من هذا قد أحتاجه للضرورة؟ الجواب لا، الإسلام ما يعطي حكما لهذه الحالات النادرة جدا والقليلة، الحرام حرام فيغلق الباب تماما. هذا الحديث إذن فهمنا منه أن الطريق الذي يؤدي إلى الحرام حرام، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هنا يا إخوة سنقول كلاما كثيرا يشبه هذا، هناك أشياء محرمة. بعض الناس يقول طيب هذه الملابس التي تكشف العورة حرام، وهذا النوع من الطعام حرام، وهذا النوع من الأجهزة أو البرامج التي يستعملها الناس في الحرام، أنا لا أفعلها في الحرام. وكثير من المسلمين التجار يقول يا أخي أنا صحيح أبيع هذا الجهاز وأبيع هذا اللباس وأبيع كذا، وصاحبه يفعل ما يشاء، أنا لا أفعل الحرام. هنا القاعدة تقول إذا كان هذا لا يفعل به إلا الحرام فما فائدتك أنت في بيعه؟ فهمت ماذا أقصد؟ يعني بعض لباس النساء العاري، وبعض لباس الرجال الكاشف لعورات، وبعض الأطعمة، بعض الأجهزة التي يغلب على أصحابها استعمالها في الحرام، فلماذا آتي وأبيعها وأنا تاجر مسلم وأقول الذنب على من يلبس ومن يأكل ومن يشرب؟ أما أنا فتاجر وأبيع، أنا ما أستعمله، أنا أعرف أن هذا حرام، وزوجتي وأبنائي في البيت وصغاري لا يستعملون هذا لأني أعرف أن هذا حرام، فإذا كنت تعرف لا يجوز لك بيعه أيضا. القاعدة الثانية في الحديث الجملة الأخيرة لما قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قاتل الله اليهود، يعلمنا درس من الأمم السابقة، إن الله حرم عليهم الشحوم. أي شحوم؟ الميتة؟ لا لا، ولا الخنزير. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. كان شحم البقر حرام عليهم وشحم الغنم كان حرام، كيف حرام؟ هكذا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. حتى تعرف ما النعمة التي نحن فيها أمة الإسلام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل حيوان له ظفر حرام، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، إلا الشحم الذي على ظهر البقر والغنم، لكن الشحم في باقي الجسم حرام، أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اليهود شياطين الإنس، لما حرم الله عليهم الشحم ما التحريم فيه؟ الأكل والاستعمال. قال إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه أو فأجملوه، يعني جمعوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قالوا ما أكلناه، نعرف يا رب أنه حرم لن نأكله، فيأخذونه ويبيعونه ثم يأكلونه كما فعلوا في الصيد يوم السبت، نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، فيأتون ويجعلون الشباك يوم الجمعة ويتركونه يوم السبت يأخذونه يوم الأحد. قالوا ما صدنا يوم السبت، نحن وضعنا الشباك يوم الجمعة وأخذناه يوم الأحد. قالوا نحن ما عصينا الله، نحن هكذا، يعني الشيء الذي قال الله حرام تركناه ما فعلناه. هذه الحيلة كما هي حرام عند اليهود حرام في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا درسا، قاتل الله اليهود، يعني إياكم أمة الإسلام أن تفعلوا فعل اليهود، هذا فعل قبيح، أن تخدع من؟ تخدع الله؟ ما أحد يفعل هذا، والذي يظن أنه يمكن أن يكون ذكيا فيفعل هذا، هذا أغبى خلق الله. قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يؤكد لنا القاعدة أن الله إذا حرم شيئا، مع فائدة أخرى أن الحيلة في الحرام حرام ولا يجوز فعل هذا، والإسلام لا يقبل بهذا إطلاقا. هذا جملة الحديث وما فيه من مسائل وأحكامه الفقهية كثيرة جدا، لكن هذا القصد الأكبر منهم. ننتقل الحديث الذي يليه وهو متصل بالحديث السابق في مسألة الخمر.